بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 42 و400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المعارج. سميت هذه السورة في كتب السنة وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي وفي تفسير الطبري وابن عطية وابن كثير سورة سأل سائل، وكذلك رأيتها في بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن الخامس، وسميت في معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي معظم التفاسير سورة المعارج، وذكر في الإتقان أنها تسمى سورة الواقع. وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أولها، وأخصها بها جملة سأل سائل لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن، إلا أنها غلب عليها اسم سورة المعارج لأنها أخف، وهي مكية بالاتفاق. وشذ من ذكر أن آية والذين في أموالهم حق معلوم مدنية، وهي السورة 78 في عداد نزول سور القرآن عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الحاقة قبل سورة النبأ. وعد جمهور الأمصار آيها 44، وعدها أهل الشام 43. أغراضها: حوت من الأغراض تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة وإثبات ذلك اليوم ووصف أهواله ووصف شيء من جلال الله فيه وتهويل دار العذاب وهي جهنم، وذكر أسباب استحقاق عذابها ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد صيفات الكافرين، وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته على ما يلقاه من المشركين، وأصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم، وتحذير المشركين من استئصالهم وتبديلهم بخير منهم. قال الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. كان كفار قريش يستهزئون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم: متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به؟ ويسألونه تعجيله. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويستعجلونك بالعذاب. وكانوا أيضا يسألون الله أن يوقع عليهم عذابا إن كان القرآن حقا من عنده. قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل إن السائل شخص معين هو النضر بن الحارث. قال: إن كان هذا أي القرآن هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يعينه على المشركين بالقحط، فأشارت الآية إلى ذلك كله، ولذلك فالمراد به سائل فريق أو شخص. والسؤال مستعمل في معنيي الاستفهام عن شيء والدعاء، على أن استفهامه مستعمل في التهكم والتعجيز، ويجوز أن يكون سأل سائل بمعنى استعجل وألح. وقرأ الجمهور سأل بإظهار الهمزة، وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر سأل بتخفيف الهمزة آلفا. قال في الكشاف: وهي لغة قريش، وهو يريد أن قريشا قد يخففون المهموز في مقام الثقل، وليس ذلك قياسا في لغتهم، بل لغتهم تحقيق الهمز، ولذلك قال سيبويه: وليس ذا بقياس متلئب أي مضطرد مستقيم، وإنما يحفظ عن العرب. قال: ويكون قياسا متلئبا إذا اضطر الشاعر. قال الفرزدق: راحت بمسلمة البغال عشية، فرعي فزازة لها ناك المرتاعي، يريد لها الناك بالهمز. وقال حسان: سالت هذيل الرسول الله فاحشة، ضلت هذيل بما سالت ولم تصبي، يريد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة الزنا. وقال القرشي زيد بن عمرو بن نفيل يذكر زوجيه: سألتان الطلاق أن رأتاني، قل مالي قد جيتماني بنكري. فهؤلاء ليس لغتهم سال ولا يسال، وبلغنا أن سلت تسل لغة انتهى. فجعل إبدال الهمز ألفا للضرورة مضطردا ولغير الضرورة يسمع ولا يقاس عليه، فتكون قراءة التخفيف سمع. وذكر الطيبي عن أبي علي في الحجة أن من قرأ سال غير مهموز جعل الألف منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة مثل قال وخاف. وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع من يقول هما متساولان، وقال في الكشاف يقولون أي أهل الحجاز سلت تسالوا وهما يتسايلان، أي فهو أجوف يا أي مثل هاب يهاب. وكل هذا تلتقي في أن نطق أهل الحجاز سالا غير مهموز سمعي وليس بقياس عندهم، وأنه إما تخفيف للهمزة على غير قياس مضطرد وهو رأي سيبويه، وإما لغة لهم في هذا الفعل، وأفعال أخرى جاء هذا الفعل أجوف واويا كما هو رأي أبي علي، أو أجوف يائيا كما هو رأي الزمخشري، وبذلك يندحض تردد أبي حيان. جعل الزمخشري قراءة سالة لغة أهل الحجاز، إذ قد يكون لبعض القبائل لغتان في فعل واحد، وإنما اجتلب هنا لغة المخفف لثقل الهمز المفتوح بتوالي حركات قبله وبعده، وهي أربع فتحات، ولذلك لم يرد في القرآن مخففا في بعض القراءات إلا في هذا الموضع، إذ لا نظير له في توالي حركات، وإلا فإنه لم يقرأ أحد بالتخفيف في قوله وإذا سألك عبادي، وهو يساوي سأل سائل بعذاب، بل قولهم سألتهم وتسألهم ولا يسألون، وقوله سأل سائل بمنزلة سئل، لأن مجيء فاعل الفعل اسم فاعل من لفظ فعله لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هو، فالعدول عن أن يقول سئل بعذاب إلى قوله سأل سائل بعذاب لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب، ومثل قول يزيد بن عمرو بن خويلد يهاجي النبغة وإن الغدر قد علمت معد بناه في بني ذبيان باني، ومن بلاغة القرآن تعدية سال بالباء ليصلح الفعل لمعنى الاستفهام والدعاء والاستعجال، لأن الباء تأتي بمعنى عن، وهو من معاني الباء الواقعة بعد فعل السؤال، نحو فاسأل به خبيرا، وقول علقمة فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، أي إن تسألوني عن النساء. وقال الجوهري عن الأخفش يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان، وجعل في الكشاف تعدية فعل سأل بالباء لتضمينه معنى عني واهتم، وقد علمت احتمال أن يكون سأل بمعنى استعجل، فتكون تعديته بالباء كما في قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، وقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، وقوله للكافرين يجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بواقع، ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هو للكافرين. واللام لشبه الملك أي عذاب من خصائصهم، كما قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ووصل العذاب بأنه واقع وما بعده من أوصافه إلى قوله إنهم يرونه بعيدا إدماج معترض ليفيد تعجيل الإجابة عما سأل عنه سائل بكلا معنيي السؤال، لأن السؤال لم يحكى فيه عذاب معين وإنما كان مجملا، لأن السائل سأل عن عذاب غير موصوف أو الداعي دعا بعذاب غير موصوف، فحكي السؤال مجملا ليرتب عليه وصفه بهذه الأوصاف والتعلقات، فينتقل إلى ذكر أحوال هذا العذاب وما يحف به من الأهوال. وقد طويت في مطاوي هذه التعلقات جمل كثيرة، كان الكلام بذلك إيجازا إذ حصل خلالها ما يفهم منه جواب السائل واستجابة الداعي والإنباء بأنه عذاب واقع عليه من الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يغرهم تأخره، وهذه الأوصاف من قبيل الأسلوب الحكيم، لأن ما عدد فيه من أوصاف العذاب وهوله ووقته هو الأولى لهم أن يعلموه ليحذروه دون أن يخوضوا في تعيين وقته، فحصل من هذا كله معنى أنهم سألوا عن العذاب الذي هددوا به عن وقته ووصفه سؤال استهزاء، ودعوا الله أن يرسل عليهم عذابا إن كان القرآن حقا إظهارا لقلة اكترافهم بالإنذار بالعذاب، فعلمهم أن العذاب الذي استهزأوا به واقع لا يدفعه عنهم تأخر وقته، فإن أرادوا النجاة فليحذروه. وقوله من الله يتنازع تعلقه وصفا واقع ودافع، ومن للابتداء المجازي على كلا التعلقين مع اختلاف العلاقة بحسب ما يقتضيه الوصف المتعلق به، فابتداء الواقع استعارة لإذن الله بتسليط العذاب على الكافرين، وهي استعارة شائعة تساوي الحقيقة، وأما ابتداء الدافع فاستعارة لتجاوزه مع المدفوع عنه من مكان مجازي تتناوله قدرة القادر، مثل من في قوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وبهذا يكون حرف من مستعملا في معنيين مجازيين متقاربين، وإجراء وصف ذي المعارج على اسم الجلالة لاستحضار عظمة جلالته ولإدماج الإشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه، فإن المعارج من خصائص منازل العظماء. قال تعالى: لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولكل درجات المعارج قوم عاملوا لنوالها. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وليكون من هذا الوصف تخلص إلى ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب الحق للكافرين. والمعارج جمع معرج بكسر الميم وفتح الراء، وهو ما يعرج به أي يصعد من سلم ومدرج. قال عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اعتراض لبيان أن المعارج منازل من الرفعة الاعتبارية ترتقي فيها الملائكة، وليست معارج يعرج إليه فيها، أي فهي معارج جعلها الله للملائكة فقرب بها من منازل التشريف، فالله معرج إليه بإذنه لا عارج. وبذلك الجعل وصف الله بأنه صاحبها أي جاعلها، ونظيرها قوله تعالى: ذو العرش. والروح هو جبريل عليه السلام الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى وإذنه وتخصيصه بالذكر لتمييزه بالفضل على الملائكة. ونظير هذا قوله: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر. والروح يطلق على ما به حياة الإنسان وتصريف أعماله، وهو المذكور في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فيجوز أن يكون مما شمله قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، أي أرواح أهل الجنة على اختلاف درجاتها في المعارج. وهذا العروج كائن يوم القيامة، وهو اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل العالم الأشرف إليها وعظمة يوم وقوعها. وضمير إليه عائد إلى الله على تأويل مضاف على طريقة تعلق بعض الأفعال بالذوات، والمراد أحوالها، مثل: حرمت عليكم الميتة، أي أكلها. وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يتنازع تعلقه كل من قوله واقع وقوله تعرج. قال الله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا. اعتراض مفرع إما على ما يومئ إليه سأل سائل من أنه سؤال استهزاء، فهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما على سأل سائل بمعنى دعا داع، فالفاء لتفريع الأمر بالصبر على جملة سأل سائل، إذ كان ذلك السؤال بمعنيه استهزاء وتعريضا بالتكذيب، فشأنه أن لا تصبر عليه النفوس في العرض. والصبر الجميل الصبر الحسن في نوعه، وهو الذي لا يخالطه شيء مما ينافي حقيقة الصبر، أي اصبر صبرا محضا، فإن جمال الحقائق الكاملة بخلوصها عما يعكر معناها من بقايا أضدادها. وقد مضى قوله تعالى عن يعقوب: فصبر جميل في سورة يوسف، وسيجيء قوله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا في سورة المزمل. قال الله تبارك وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. تعليل الجملتين: سأل سائل بعذاب واقع، ولجملة فاصبر صبرا جميلا، أي سأل استهزاء لأنهم يرونه محالا، وعليك بالصبر لأن نعلم تحققه، أي وأنت تثق بأنه قريب، أي محقق الوقوع. وأيضا هو تجهيل لهم إذ اغتروا بما هم فيه من الأمن ومسالمة العرب لهم ومن الحياة الناعمة، فرأوا العذاب الموعود بعيدا، إن كان في الدنيا فلأمنهم، وإن كان في الآخرة فلإنكارهم البعث. والمعنى: وأنت لا تشبه حالهم، وذلك يهون الصبر عليك، فهو من باب: ولا تتبع أهواءهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وبعيدا هنا كناية عن معنى الإحالة، لأنهم لا يؤمنون بوقوع العذاب الموعود به، ولكنهم عبروا عنه ببعيد تشكيكا للمؤمنين، فقد حكى الله عنهم أنهم قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. واستعمل قريبا كناية عن تحقق الوقوع على طريق المشاكلة التقديرية والمبالغة في التحقق، وبين بعيدا وقريبا محسن الطباق. قال الله تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يجوز أن يتعلق بيوم تكون السماء بفعل تعرج وأن يتعلق به يود المجرم قدم عليه الاهتمام بذكر اليوم فيكون قوله يوم تكون السماء كالمهل ابتداء كلام والجملة المجعولة مبدأ كلام تجعل بدل اشتمال من جملة لا يسأل حميم حميمة لأن عدم المساءلة مسبب عن شدة الهول ومما يشتمل عليه ذلك أن يود المول لو يفتدي من ذلك العذاب. والمهل دردي الزيت والمعنى تشبيه السماء في انحلال أجزائها بالزيت وهذا كقوله في سورة الرحمن فكانت وردة كالدهان. والعهن الصوف المصبوغ قيل المصبوغ مطلقا وقيل المصبوغ ألوانا مختلفة وهو الذي درج عليه الراغب والزمخشري. قال زهير كان فتات العين في كل منزل تزلن به حب الفنا لم يحطمي. والفنا بالقصر حب في البادية يقال له عنب الثعلب وله ألوان بعضه أخضر وبعضه أصفر وبعضه أحمر والعهنة شجر بالبادية لها ورد أحمر. ووجه الشبه بالعين تفرق الأجزاء كما جاءت في آية القارعة وتكون الجبال كالعين المنفوش فإيثار العين بالذكر لإكمال المشابهة لأن الجبال ذات ألوان. قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. وإنما تكون السماء والجبال بهذه الحالة حين ينحل تماسك أجزائهما عند انقراض هذا العالم والمصير إلى عالم آخر. ومعنى ولا يسأل حميم حميمة لشدة ما يعتري الناس من الهول فمن شدة ذلك أن يرى الحميم حميمه في كرب وعناء فلا يتفرغ لسؤاله عن حاله لأنه في شاغل عنه. فحذف متعلق يسأل لظهوره من المقام ومن قوله يبصرونهم أي يبصر الأخلاء أحوال أخلائه من الكرب فلا يسأل حميم حميمة. قال كعب بن زهير وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. والحميم الخليل الصديق وقرأ الجمهور بفتح ياء يسأل على البناء للفاعل وقرأه أبو جعفر والبزي على ابن كثير بضم الياء على البناء المجهول. فالمعنى لا يسأل حميم عن حميم بحذف حرف الجر. وموقع يبصرونهم الاستئناف البياني لدفع احتمال أن يقع في نفس السامع أن الأحماء لا يرى بعضهم بعضا يومئذ لأن كل أحد في شاغل فأجيب بأنهم يكشف لهم عنهم ليروا ما هم فيه من العذاب فيزدادوا عذابا فوق العذاب. ويجوز أن تكون جملة يبصرونهم في موضع الحال أي لا يسأل حميم حميمة في حال أن كل حميم يبصر حميمه يقال له انظر ماذا يقاسي فلان. ويبصرونهم مضارع بصره بالأمر إذا جعله مبصرا له أي ناظرا فأصله يبصرون بهم فوقع فيه حذف الجار وتعدية الفعل. والضميران راجعان إلى حميم المرفوع وإلى حميما المنصوب أي يبصر كل حميم حميمه فجمع الضميران نظرا إلى عموم حميم وحميمة في سياق النفي. ويود يحب أي يتمنى وذلك إما بخاطر يخطر في نفسه عند رؤية العذاب وإما بكلام يصدر منه نظير قوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وهذا هو الظاهر أي يصرخ الكافر يومئذ فيقول أفتدي من العذاب بني وصاحبتي وفصيلتي فيكون ذلك فضيحة له يومئذ بين أهله. والمجرم الذي آتى الجرم وهو الذنب العظيم أي الكفر لأن الناس في صدر البعثة صنفان كافر ومؤمن مطيع. ويومئذ هو يوم تكون السماء كالمهل فإن كان قوله يوم تكون السماء متعلقا بيوده فقوله يومئذ تأكيد لي يوم تكون السماء كالمهل وإن كان متعلقا بقوله تعرج الملائكة فقوله يومئذ إفارة لكون ذلك اليوم هو يوم يود المجرم لو يفتدي من العذاب بمن ذكر بعده. ولو مصدرية فما بعدها في حكم المفعول اللي يود، أي يود الابتداء من العذاب بنيه إلى آخره. وقرأ الجمهور يومئذ بكسر ميم يومي بمجرورا بإضافة عذاب الله، وقرأه نافع الكسائي وفتح الميم على بنائه لإضافة يوم إلى إذ، وهو اسم غير متمكن، والوجهان جائزان. والافتداء إعطاء الفداء، وهو ما يعطى عوضا لإنقاذ من تبعة. ومنه قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم في البقرة، وقوله ولو افتدى به في آل عمران، والمعنى لا يفتدي نفسه. والباء بعد مادة الفداء تدخل على العوض المبذول، فمعنى الباء التعويض، ومعنى من الابتداء المجازي لتضمين فعل يفتدي معنى يتخلص وصاحبته زوجه. والفصيلة الأقرباء الأدنون من القبيلة، وهم الأقرباء المفصول منهم أي المستخرج منهم، فشملت الآباء والأمهات. قال ابن العربي قال أشهب سألت مالكا عن قول الله تعالى وفصيلته التي تؤويه، فقال هي أمه، انتهى. أي ويفهمون الأب بطريق لحن الخطاب، فيكون قد استوفى ذكر أقرب القرابة بالصراحة والمفهوم. وأما على التفسير المشهور فالفصيلة دلت على الآباء باللفظ، وتستفاد الأمهات بدلالة لحن الخطاب. وقد رتبت الأقرباء على حسب شدة الميل الطبيعي إليهم في العرف الغالب، لأن الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة. ولم يذكر الأبوان لدخولهما في الفصيلة قصدا للإيجاز، والإيواء الضم والانحياز. قال تعالى آوى إليه أخاه، وقال سآوي إلى جبل، والتي تؤويه إن كانت القبيلة. فالإيواء مجاز في الحماية والنصر، أي ومع ذلك يفتدي بها لعلمه بأنها لا تغني عنه شيئا يومئذ. وإن كانت الأم فالإيواء على حقيقته باعتبار الماضي وصيغة المضارع لاستحضار الحالة، كقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابة، أي يود لو كان يفتدي بأمه مع شدة تعلق نفسه بها إذ كانت تؤويه. فإثار لفظ فصيلته وفعل تؤويه هنا من إيجاز القرآن وإعجازه ليشمل هذه المعاني كلها. ومن في الأرض عطف على بنيه، أي ويفتدي بمن في الأرض، أي ومن له من الأرض في الأرض مما يعز عليه من أخلاء وقرابة ونفائس الأموال، مما شأن الناس الشح ببذله والرغبة في استبقائه، على نحو قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ومن الموصولة لتغليب العاقل على غيره، لأن منهم الأخلاء. وثم في قوله ثم ينجيه للتراخي رتبه، أي يود بذل ذلك وأن ينجيه الفداء من العذاب، فالإنجاء من العذاب هو الأهم عند المجرم في ودادته. والضمير البارز في قوله ينجيه عائد إلى الافتداء المفهوم من يفتدي، على نحو قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمعطوف بثم هو المسبب عن الودادة، فلذلك كان الظاهر أن يعطف بالفاء وهو الأكثر في مثله، كقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فعدل عن عطفه بالفاء هنا إلى عطفه بثم للدلالة على شدة اهتمام المجرم بالنجاة بأية وسيلة. ومتعلق ينجيه محذوف يدل عليه قوله من عذاب يومئذ، وكلا حرف ردع وإبطال لكلام سابق، ولا يخلو من أن يذكر بعده كلام، وهو هنا لإبطال ما يخامر نفوس المجرم من الودادة، نزل منزلة الكلام لأن الله مطلع عليه، أو لإبطال ما يتفوه به من تمني ذلك. قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ألا ترى أنه عبر عن قوله ذلك بالودادة في قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي يصيرون من ترابها. فالتقدير يقال له كلا، أي لا افتداء ولا إنجاء. وجملة إنها لظى استئناف بياني ناشئ عما أفاده حرف كلا من الإبطال. وضمير إنها عائد إلى ما يشاهده المجرم قبالته من مرأى جهنم، فأخبر بأن ذلك لظى، ولما كان لظى مقترنا بألف التأنيث أنث الضمير باعتبار تأنيث الخبر، وأتبع اسمها بأوصاف، والمقصود التعريض بأنها أعدت له، أي أنها تحرقك وتنزع شواك. وقد صرح بما وقع التعريض به في قوله تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي تدعوك يا من أدبر عن دعوة التوحيد وتولى عنها ولم يعبأ إلا بجمع المال. فحرف إن للتوكيد للمعنى التعريضي من الخبر لا إلى الإخبار بأن ما يشاهده لظى، إذ ليس ذلك بمحل التردد. ولظى خبر إن، ويجوز أن يكون ضمير إنها ضمير القصة وهو ضمير الشأن، أي إن قصتك وشأنك لظى، فتكون لظى مبتدأ، وقرأ الجمهور نزاعة بالرفع، فهو خبر ثان عن إن جعل الضمير ضميرا عائدا إلى النار المشاهدة، أو هو خبر عن لظى، إن جعل الضمير ضمير القصة، وجعل لظى مبتدأ، وقرأه حفص بالنصب على الحال، فيتعين على قراءة حفص أن الضمير ليس ضمير قصة، والتعريض هو هو، وحرف إن إما للتوكيد متوجها إلى المعنى التعريضي كما تقدم، وإما لمجرد الاهتمام بالجملة التي بعده، لأن الجمل المفتتحة بضمير الشأن من الأخبار المهتم بها. ولظى علم منقول من اسم اللهب جعل علما لجهنم، وألفه ألف تأنيث، وأصله لظن بوزن فتن منونة، اسم جنس للهب النار، فنقل اسم الجنس إلى جعله علما على واحد من جنسه، فقرن بألف تأنيث تنبيها بذلك التغيير على نقله إلى العلمية. والعرب قد يدخلون تغييرا على الاسم غير العلم إذا نقلوه إلى العلمية، كما سموا شمس بضم الشين منقولا من شمس بفتح الشين، كما قال ابن جني في شرح قول تأبط شرا: إني لمهدم من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك. وليس من العالم بالغلبة، إذ ليس معرفا ولا مضافا، والاجتماع العلمية والتأنيث فيه كان ممنوعا من الصرف، فلا تقول لظا بالتنوين إلا إذا أردت جنس اللهب، ولا تقول اللظى إلا إذا أردت لهبا معينا. فأما إذا أردت اسم جهنم فتقول لظى بألف التأنيث دون تنوين ودون تعريف. والنزاعة مبالغة في النزع، وهو الفصل والقطع. والشوى اسم جمع شواه بفتح الشين وتخفيف الواو، وهي العضو غير الرأس، مثل اليد والرجل، فالجمع باعتبار ما لكل أحد من شوى، وقيل الشواه جلدة الرأس، فالجمع باعتبار كثرة الناس. وجملة تدعو إما خبر ثان حسب قراءة نزاعة بالرفع، وإما حال على القراءتين. والدعاء في قوله تدعو يجوز أن يكون غير حقيقة بأن يعتبر استعارة مكنية، شبهت لظى في نهيال الناس إليها بضائف لمأدبة، ورمز إلى ذلك بتدعو، وذلك على طريقة التهكم، ويكون من أدبر وتولى وجمع فأوعى قرينة أو تجريدا، أي من أدبر وتولى عن الإيمان بالله، وفيه الطباق، لأن الإدبار والتولي يضادان الدعوة في الجملة، إذ الشأن أن المدعو يقبل ولا يدبر، ويكون يدعو مشتقا من الدعوة المضمومة الدال، أو أن يشبه إحضار الكفار عندها بدعوتها إياهم للحضور على طريقة التبعية، لأن التشبيه بدعوات المنادي كقول ذي الرمة يصف الثور الوحشي: أمسى بوهبين مختارا لمرتعه، من ذي الفوارس تدعو أنفه الريب، الربب بكسر الراء وبموحدتين، جمع ربة بكسر الراء وتشديد الموحدة، نبات ينبت في الصيف أخضر. ويجوز أن يكون تدعو مستعملا حقيقة، والذين يدعون هم الملائكة الموكلون بجهنم، وإسناد الدعاء إلى جهنم إسنادا مجازيا، لأنها مكان الداعي، أو لأنها سبب الدعاء، أو جهنم تدعو حقيقة بأن يخلق الله فيها أصوات تنادي الذين تولوا أن يردوا عليها فتلتهمهم. ومن أدبر وتولى وجمع فأوعى جنس الموصوفين بأنهم أدبروا وتولوا وجمعوا، وهم المجرمون الذين يودون أن يفتدوا من عذاب يومئذ. وهذه الصفات خصائص المشركين، وهي من آثار دين الشرك التي هي أقوى باعث لهم على إعراضهم عن دعوة الإسلام، وهي ثلاثة: الإدبار والإعراض وجمع المال، أي الخشية على أموالهم. والإدبار ترك شيء في جهة الوراء، لأن الدبر هو الظهر، فأدبر جعل شيئا وراءه بأن لا يعرج عليه أصلا، أو بأن يقبل عليه ثم يفارقه. والتولي الإدبار عن شيء والبعد عنه، وأصله مشتق من الولاية وهي الملازمة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قالوا ولى عنه، أرادوا اتخذ غيره وليا، أي ترك ولايته إلى ولاية غيره، مثل ما قالوا رغب فيه ورغب عنه، فصار ولي بمعنى أدبر وأعرض. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي عامله بالإعراض عنه. ففي التولي معنى إيثار غير المتولى عنه، ولذلك يكون بين التولي والإدبار فرق، وباعتبار ذلك الفرق عطف وتولى على أدبر، أي تدعو من ترك الحق وتولى عنه إلى الباطل. وهذه دقيقة من إعجاز القرآن بأن يكون الإدبار مرادا به إدبار غير تول، أي إدبارا من أول وهلة، ويكون التولي مرادا به الإعراض بعد ملابسة، ولذلك يكون الإدبار مستعارا لعدم قبول القرآن ونفي استماع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حال الذين قال الله تعالى فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. والتولي مستعارا للإعراض عن القرآن بعد سماعه، وللنفور عن دعوة الرسول، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وكلا الحالين حال كفر ومحقة للعقاب، وهما مجتمعتان في جميع المشركين. والمقصود من ذكرهما معا تفضيع أصحابهما، وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون متعلق أدبر وتولى متحدا يتنازعه كلا الفعلين، ويقدر بنحو عن الحق، وفي الكشاف أدبر عن الحق وتولى عنه، إذ العبرة باختلاف معنيي الفعلين، وإن كان متعلقهما متحدا. ويجوز أن يقدر لكل فعل متعلق هو أشد مناسبة لمعناه، فقدر البيضاوي أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة، أي لم يقبل الحق وهو الإيمان من أصله، وأعرض عن طاعة الرسول بعد سماع دعوته. وعن قتادة عكسه، أدبر عن طاعة الله وتولى عن كتاب الله، وتبعه الفخر والنيسابوري. والجمع والإيعاء في قوله وجمع فأوعى مرتب ثانيهما على أولهما، فيدل ترتب الثاني على الأول أن مفعول جمع المحذوف هو شيء مما يوعى، أي يجعل في وعاء، والوعاء الظرف، أي جمع المال فكنزه ولم ينفع به المحاويج. ومنه جاء فعل أوعى إذا شح، وفي الحديث: ولا توعي فيوعى عليك. وفي قوله جمع إشارة إلى الحرص، وفي قوله فأوعى إشارة إلى طول الأمل. وعن قتاده: جمع فأوعى كان جموعا للخبيث، وهذا تفسير حسن، أي بأن يقدر لجمع مفعول يدل عليه السياق، أي وزاد على إدباره وتوليه أنه جمع الخبائث، وعليه يكون فأوعى مستعارا لملازمته ما فيه من خصال الخبائث واستمراره عليها، فكأنها مختزنة لا يفرط فيها. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. معترضة بين من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وبين الاستثناء إلا المصلين إلى آخره، وهي تذييل الجملة وجمع فأوعى تنبيها على خصلة تخامر نفوس البشر، فتحملهم على الحرص لنيل النافع وعلى الاحتفاظ به خشية نفاذه لما فيهم من خلق الهلع، وهذا تذييل لوم، وليس في مساقه عذر لمن جمع فأوعى، ولا هو تعليل لفعله. وموقع حرف التوكيد ما تتضمنه الجملة من التعجيب من هذه الخصلة البشرية، فالتأكيد لمجرد الاهتمام بالخبر ولفت الأنظار إليه والتعريض بالحذر منه. والمقصود من التذييل هو قوله: وإذا مسه الخير منوعا، وأما قوله: إذا مسه الشر جزوعا، فتمهيد وتتميم لحالتيه، فالمراد بالإنسان جنس الإنسان لا فرد معين، كقوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقوله: خلق الإنسان من عجل، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. وهلوع فعول مثال مبالغة للاتصاف بالهلع، والهلع لفظ غامض من غوامض اللغة، قد تساءل العلماء عنه. قال الكشاف عن أحمد بن يحيى هو ثعلب: قال لي محمد بن عبد الله بن الطاهر: ما الهلع؟ فقلت: قد فسره الله، ولا يكون تفسير أبين من تفسيره، وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع، وإذا ناله خير باخل به ومنعه الناس. انتهى. فسارت كلمة ثعلب مسيرا أقنع كثيرا من اللغويين عن زيادة الضبط لمعنى الهلع، وهي كلمة لا تخلو عن تسامح وقلة تحديد للمعنى، لأنه إذا كان قول الله تعالى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا تفسيرا لمدلول الجزوع، تعين أن يكون مدلول الكلمة معنى مركبا من معنيي الجملتين لتكون الجملتان تفسيرا له، وظاهر أن المعنيين ليس بينهما تلازم. وكثيرا من أئمة اللغة فسر الهلع بالجزع أو بشدة الجزع أو بأفحش الجزع، والجزع أثر من آثار الهلع وليس عينه، فإن ذلك لا يستقيم في قول عمرو بن معدي كرب ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاء يا زندى، إذ عطف نفي الهلع على نفي الجزع، ولو كان الهلع هو الجزع لم يحصل العطف، ولو كان الهلع أشد الجزع كان عطف نفيه على نفي الجزع حشوة. ولذلك تكلف المرزوقي في شرح الحماسة لمعنى البيت تكلفا لم يغن عنه شيئا، قال: فكأنه قال ما حزنت عليه حزنا هينا قريبا ولا فظيعا شديدا، وهذا نفي للحزن رأسا كقولك ما رأيت صغيرهم ولا كبيرهم، انتهى. والذي استخلصته من تتبع استعمالات كلمة الهلع أن الهلع قلة إمساك النفس عند اعتراء ما يحزنها أو ما يسرها أو عند توقع ذلك والإشفاق منه، وأما الجزع فمن آثار الهلع. وقد فسر بعض أهل اللغة الهلع بالشره، وبعضهم بالضجر، وبعضهم بالشح، وبعضهم بالجوع، وبعضهم بالجبن عند اللقاء، وما ذكرناه في ضبطه يجمع هذه المعاني ويريك أنها آثار لصفة الهلع. ومعنى خلق هلوعا أن الهلع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ابتداء شعوره بالنافع والضار، فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه البشرية، إذ ليس في تعلق الحال بعاملها دلالة على قصر العامل عليها، ولا في اتصاف صاحب الحال بالحال دلالة على أنه لا صفة له غيرها. وقد تكون للشيء الحالة وضدها باختلاف الأزمان والدواعي، وبذلك يستقيم تعلق النهي عن حال مع تحقق تمكن ضدها من المنهي، لأن عليه أن يروض نفسه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه. وإذ ذكر الله الهلع هنا عقب مذمة الجمع والإيعاء، فقد أشعر بأن الإنسان يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في العواقب، فيكون في قوله خلق هلوعا كناية بالخلق عن تمكن ذلك الخلق منه وغلبته على نفسه، والمعنى أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه الهلع. بيان ذلك أن تركيب المدارك البشرية ركز بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على الفعل والكف، وساعية إلى الملائم، ومعرضة عن المنافر، وجعلت فيها قوى متضادة الآثار، يتصرف العقل والإدراك في استخدامها كما يجب في حدود المقدرة البدنية التي أعطيها النوع والتي أعطيها أفراد النوع، كل ذلك ليصلح الإنسان لأعمال هذا العالم الأرضي الذي جعله الله خليفة فيه، ليصلحه إصلاحا يشمله ويشمل من معه في هذا العالم، إعدادا لصلاحيته لأعمال عالم الخلود. ثم جعل له إدراكا يميز الفرق بين آثار الموجودات وآثار أفعالها، بين النافع منها والضار، والذي لا نفع فيه ولا ضر، وخلق فيه إلهاما يحب النافع ويكره الضار، غير أن اختلاط الوصفين في بعض الأفعال وبعض الذوات قد يريه الحال النافع منها ولا يريه الحال الضار، فيبتغي ما يظنه نافعا غير شاعر بما في مطاويه من أضرار في العاجل والآجل، أو شاعرا بذلك ولكن شغفه بحصول النفع العاجل يرجح عنده تناوله الآن لعدم صبره على تركه، مقدرا معاذير أو حيلا يقتحم بها ما فيه من ضر آجل. وإن اختلاط القوى الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنه ضر الضار ونفع النافع، فلا يهتدي إلى ما ينبغي سلوكه أو تجنبه، وقد لا تستر عنه ذلك، ولكنها تحدث فيه إيثارا لاتباع الضار لملائمة فيه، ولو في وقت أو عند عارض، إعراضا عن اتباع النافع لكلفة في فعله أو منافرة لوجدانه. وذلك من اشتمال تركيب قواه الباعثة والصارفة وآلاتها التي بها تعمل وتدفع على شيء من التعاكس في أعمالها، فحدثت من هذا التركيب البديع صلاحية للوفاء بالتدبير الصالح المنوط بعودة الإنسان، وصلاحية لإفساد ذلك أو بعثرته، غير أن الله جعل للإنسان عقلا وحكمة، إن هو أحسن استعمالهما نخلت صفاته وثقفت من قناته، ولم يخله من دعاة إلى الخير يصفون له كيف يريض جامح نفسه وكيف يوفق بين إدراكه وحسه. وهؤلاء هم الرسل والأنبياء والحكماء. فإذا أخبر عن الإنسان بشدة تلبسه ببعض النقائص وجعل ذلك في قالب أنه جبل عليه، فالمقصود من ذلك إلقاء تبعات ذلك عليه، لأنه فرط في إرادة نفسه على ما فيها من جبلة الخير وأرخى لها العنان إلى غاية الشر، وفرط في نصائح الشرائع والحكماء. وإذا أسند ما يأتيه الإنسان من الخير إلى الله تعالى، فالمقصود التنبيه إلى نعمة الله عليه بخلق القوة الجالبة للخير فيه، ونعمة إرشاده وإيقاظه إلى الحق، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عقب قوله: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وفي هذا المجال زلت أفهام المعتزلة وحلكت عليهم الأجواء، ففكروا وقدروا وما استطاعوا مخلصا وما قدروا. واعلم أن كلمة خلق الإنسان إذا تعلق بها ما ليس من المواد، مثل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، بل كان من الأخلاق والغرائز، قد يعنى بها التنبيه على جبلة الإنسان، وأنها تسرع إلى الاعتراق بمشاعره عند تصرفه، تعريضا بذلك لوجوب الحذر من غوائلها، نحو: خلق الإنسان من عجل، إن الإنسان خلق هلوعا. وقد ترد للعذر والرفق نحو قوله: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقد ترد لبيان أصل ما فطر عليه الإنسان وما طرأ عليه من سوء تصرفه في أفعاله، كما في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ففعل الخلق من كذا مستعار لكثرة الملابسة. قال عروة بن أذينة: إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك كما خلقت هوى لها. أراد إبطال أن يكون من لها بحجة أنها خلقت حبيبة له كما خلق محبوبها، أي أن محبته إياها لا تنفك عنه. والهلع صفة غير محمودة، فوصف الإنسان هنا بها لوم عليه في تقصيره عن التخلق بدفع آثارها، ولذلك ذيل به قوله: وجمع فأوعى، على كلا معنييه. وانتصب جزوعا على الحال من الضمير المستتر فيها هلوعا، أو على البدل بدل اشتمال، لأن حال الهلع يشتمل على الجزع عند مس الشر. وقوله منوعا عطف على جزوعا، أي خلق هلوعا في حال كونه جزوعا إذا مسه الشر، ومنوعا إذا مسه الخير. والشر الأذى مثل المرض والفقر، والخير ما ينفع الإنسان ويلائم رغباته مثل الصحة والغنى. والجزوع الشديد الجزع، والجزع ضد الصبر. والمنوع الكثير المنع، أي شديد المنع لبذل شيء مما عنده من الخير. وإذا في الموضعين ظرفان يتعلقان كل واحد بما اتصل به من وصفي جزوعا ومنوعا. قال الله عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. استثناء منقطع ناشئ عن الوعيد المبتدأ به من قوله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ الآية، فالمعنى على الاستدراك والتقدير لكن المصلين الموصوفين بكيت وكيت أولئك في جنات مكرمون، فجملة أولئك في جنات مكرمون حيث وقعت بعد إلا المنقطعة وهي بمعنى لكن فلها حكم الجملة المخبر بها عن اسم لكن المشددة أو عن المبتدأ الواقع بعد لكن المخففة وهو ما حققه الدمامي. وإن كان ابن هشام رأى عد الجملة بعد الاستثناء المنقطع في عداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب، والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين ووعدهم بوعيدهم على عادة القرآن في أمثال هذه المقابلة. وهذه صفات ثمان هي من شعار المسلمين، فعدل عن إحضارهم بوصف المسلمين إلى تعداد خصال من خصالهم إطنابا في الثناء عليهم، لأن مقام الثناء مقام إطناب، وتنبيها على أن كل صلة من هذه الصلات الثمان هي من أسباب الكون في الجنات. وهذه الصفات لا يشاركهم المشركون في معظمها بالمرة، وبعضها قد يتصف به المشركون ولكنهم لا يراعونه حق مراعاته بالطراد، وذلك حفظ الأمانات والعهد، فالمشرك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمات الخيانة والغدر وما أحلى فيه دون أعدائه، والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هوى في الكذب، وإذا خشي أن يوصم بالكذب، وقد غدر المشركون بالمسلمين في عدة حوادث، وغدر بعضهم بعضا، فلو علم المشرك أنه لا يطلع على كذبه، وكان له هوى لم يؤدي الشهادة، ولما كان وصف المصلين غلب على المسلمين كما دل عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين الآية، أتبع وصف المصلين في الآية هذه بوصف الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مواظبون على صلاتهم لا يتخلفون عن أدائها ولا يتركونها، والدوام على الشيء عدم تركه، وذلك في كل عمل بحسب ما يعتبر دواما فيه، كما تقرر في أصول الفقه في مسألة إفادة الأمر التكرار. وفي إضافة صلاة إلى ضمير المصلين تنويه باختصاصها بهم، وهذا الوصف للمسلمين مقابل وصف الكافرين في قوله بعذاب واقع للكافرين. ومجيء الصلة جملة اسمية دون أن يقال الذين يدومون لقصد إفادتها الثبات تقوية كمفاد الدوام، وإعادة اسم الموصول مع الصلات المعطوفة على قوله الذين هم على صلاتهم دائمون لمزيد العناية بأصحاب تلك الصلات، وتسمية ما يعطونه من أموالهم من الصدقات باسم حق للإشارة إلى أنهم جعلوا السائل والمحروم كالشركاء لهم في أموالهم من فرط رغبتهم في مواساة إخوانهم، إذ لم تكن الصدقة يومئذ واجبة ولم تكن الزكاة قد فرضت. ومعنى كون الحق معلوما أنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونه، ويعلمه السائل والمحروم بما اعتاد منهم. ومجيء الصلة جملة اسمية لإفادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنها منهم دفعا لتوهم الشح في بعض الأحيان، لما هو معروف بين غالب الناس من معاولة الشح للنفوس، والسائل هو المستعطي والمحروم الذي لا يسأل الناس تعففا مع احتياجه، فلا يتفطن له كثير من الناس فيبقى كالمحروم، وأصل المحروم الممنوع من مرغوبه، وتقدم في سورة الذاريات في قوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذه الصفة للمؤمنين مضادة صفة الكافرين المتقدمة في قوله وجمع فأوعى، والتصديق بيوم الدين هو الإيمان بوقوع البعث والجزاء، والدين الجزاء، وهذا الوصف مقابل وصف الكافرين بقوله إنهم يرونه بعيدا، ولما كان التصديق من عمل القلب لم يتصور أن يكون فيه تفاوت، أتي بالجملة الفعلية على الأصل في صلة الموصول، وأوثر فيها الفعل المضارع لدلالته على الاستمرار، ووصفهم بأنهم من عذاب ربهم مشفقون مقابل قوله في حق الكافرين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، لأن سؤالهم سؤال مستخف بذلك ومحيله، والإشفاق توقع حصول المكروه وأخذ الحذر منه، وصوغ الصلة بالجملة الإسمية لتحقيق وثبات اتصافهم بهذا الإشفاق، لأنه من المغيبات، فمن شأن كثير من الناس التردد فيه، وجملة إن عذاب ربهم غير مأمون معترضة، أي غير مأمون لهم، وهذا تعريض بزعم المشركين الأمن منه، إذ قالوا وما نحن بمعذبين، ووصوهم بأنهم لفروجهم حافظون، مقابل قوله في تهويل حال المشركين يوم الجزاء بقوله ولا يسأل حميم حميما، إذ أخص الأحماء بالرجل زوجه، فقصد التعريض بالمشركين بأن هذا الهول خاص بهم بخلاف المسلمين، فإنهم هم وأزواجهم يحبرون، لأنهم اتقوا الله في العفة عن غير الأزواج. قال تعالى الأخلاء يومئذ من بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وتقدم نظير هذا في سورة المؤمنين، أي ليس في المسلمين سفاح ولا زنا ولا مخالة ولا بغاء، ولذلك عقب بالتفريع بقوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادي المفسد، أي هم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم وتطرقت الشكوك إلى حصانة نسائهم ودخلت الفوضى في نظام عائلاتهم ونشأت بينهم الإحن من الغيرة. وذكر رعي الأمانات والعهد لمناسبة وصف ما يود الكافر يوم الجزاء أن يفتديه من العذاب بفصيلته التي تؤويه، فيذهب منه رعي العهود التي يجب الوفاء بها للقبيلة. وحسبك من تشويه حاله أنه قد نكث العهود التي كانت عليه لقومه من الدفاع عن حقيقتهم بنفسه، وكان يفديهم بنفسه. والمسلم لما كان يرى العهد بما يمليه عليه دينه جازاه الله بأن دفع عنه خزي ودادة فدائه نفسه بمواليه وأهل عهده. والقول في إسمية الصلة كالقول في الذي قبله، والرعي الحفظ والحراسة، وأصله رعي الغنم والإبل. وقرأ الجمهور لأماناتهم بصيغة الجمع، وقرأه ابن كثير لأمانتهم بالإفراد، والمراد الجنس. وقوله والذين هم بشهادتهم قائمون ذكر لمناسبة ذكر رعي الأمانات، إذ الشهادة من جملة الأمانات، لأن حق المشهود له وديعة في حفظ الشاهد، فإذا أدى شهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب الحق المشهود له كانت في حفظ الشاهد. فولذلك كان أداء الشهادة إذا طولب به الشاهد واجبا عليه. قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والقيام بالشهادة الاهتمام بها وحفظها إلى أن تؤدى، وهذا قيام مجازي كما تقدم عند قوله تعالى ويقيمون الصلاة في سورة البقرة. وباء بشهادتهم للمصاحبة، أي يقومون مصاحبين للشهادة، ويصير معنى الباء في الاستعارة معنى التعدية. فذكر القيام بالشهادة إتمام لخصال أهل الإسلام، فلا يتطلب له مقابل من خصال أهل الشرك المذكورة فيما تقدم. والقول في إسمية جملة الصلة للغرض الذي تقدم، لأن أداء الشهادة يشق على الناس، إذ قد يكون المشهود عليه قريبا أو صديقا، وقد تثير الشهادة على المرء إحنة منه وعداوة. وقرأ الجمهور بشهادتهم بصيغة الإفراد، وهو اسم جنس يعم جميع الشهادات التي تحملوها. وقرأ حفص ويعقوب شهاداتهم بصيغة الجمع، وذلك على اعتبار جميع الجمع المضاف إليه. وقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، ثناء عليهم بعنايتهم بالصلاة من أن يعتريها شيء يخل بكمالها، لأن مادة المفاعلة هنا للمبالغة في الحفظ، مثل عافاه الله وقاتله الله. فالمحافظة راجعة إلى استكمال أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها، وإيثار الفعل المضارع لإثارة تجدد ذلك الحفاظ وعدم التهاون به. وبذلك تعلم أن هذه الجملة ليست مجرد تأكيد لجملة الذين هم على صلاتهم دائمون، بل فيها زيادة معنى مع حصول الغرض من التأكيد بإعادة ما يفيد عنايتهم بالصلاة في كلتا الجملتين. وفي الأخبار النبوية أخبار كثيرة عن فضيلة الصلاة وأن الصلوات تكفر الذنوب، كحديث ما يدريكم ما بلغت به صلاته. وقد حصل بين أخرى هذه الصلاة وبين أولها محسن رد العجز على الصدر، وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون يفيد تقوية الخبر مع إفادة التجدد من الفعل المضارع. ولما أجريت عليهم هذه الصفات الجليلة أخبر عن جزائهم عليها بأنهم مكرمون في الجنة، وجاء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم الإشارة، من أجل ما سبق قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة. والإكرام التعظيم وحسن اللقاء، أي هم مع جزائهم بنعيم الجنات يكرمون بحسن اللقاء والثناء. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال: ورضوان من الله أكبر. وهذا يقتضي أن يكون قوله في جنات خبرا عن اسم الإشارة، وقوله مكرمون خبرا ثانيا. قال الله عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا. فرع استفهام إنكاري وتعجيبي من تجمع المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئين بما يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين بعذاب جهنم، فرع ذلك على ما أفاده في قوله: أولئك في جنات مكرمون. والمعنى أن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة، فماذا يحاولون بتجمعهم حولك بملامح استهزائهم. وهذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به إبلاغه إليهم فيما يتلو عليهم من القرآن، فهو موجه إليهم في المعنى، كما يدل عليه تنهيته بحرف الردع، فهو لا يناسب أن يكون إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأنه شيء مقرر في علمه. ومعنى فما للذين كفروا، أي شيء ثبت للذين كفروا في حال كونهم عندك أو في حال إهطاعهم إليك. وقد تقدم عند قوله تعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا في سورة البقرة. وتركيب ما له لا يخلو من حال مفردة أو جملة بعد الاستفهام تكون هي مصب الاستفهام، فيجوز أن تكون الحال المتوجه إليها الاستفهام هنا الظرف، أي قبلك، فيكون ظرفا مستقرا، وصاحب الحال هو للذين كفروا. ويجوز أن تكون مهطعين، فيكون قبلك ظرفا لغوا متعلقا بمهطعين. وعلى كلا الوجهين هما مثار التعجيب من حالهم، فأيهما جعل محل التعجيب أجري الآخر المجرى اللائق به في التركيب. وكتب في المصحف اللام الداخلة على الذين مفصولة عن مدخولها، وهو رسم نادر. والإهطاع مد العنق عند السير كما تقدم في قوله تعالى: مهطعين إلى الداع في سورة القبر. قال الواحدي والبغوي وابن عطية وصاحب الكشاف: كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ويكذبون ويستهزئون بالمؤمنين ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم ولا يكونن لنا فيها أكثر مما لهم. فأنزل الله هذه الآية. وقبل اسم بمعنى عند، وتقديم الظرف على مهطعين للاهتمام به، لأن التعجيب من حالهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى لما فيهم من الوقاحة. وموقع قوله عن اليمين وعن الشمال مثل موقع قبلك وموقع مهطعين، والمقصود كثرة الجهات أي واردين إليك. والتعريف في اليمين والشمال تعريف الجنس، أو الألف واللام عوض عن المضاف إليه. والمقصود من ذكر اليمين والشمال الإحاطة بالجهات، فاكتفى بذكر اليمين والشمال لأنهما الجهتان اللتان يغلب حلولهما. ومثله قول قطري بن الفجاءة: فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي، يريد من كل جهة. وعزين حال من الذين كفروا، وعزين جمع عزة بتخفيف الزاي، وهي الفرقة من الناس، اسم بوزن فعلة، وأصله عزوة بوزن كسوة، وليست بوزن عيدة، وجرى جمع عزة على الإلحاق بجمع المذكر السالم على غير قياس، وهو من باب سنة من كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يكسر مثل عضة للقطعة. وهذا التركيب في قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين إلى قوله جنة نعيم يجوز أن يكون استعارة تمثيلية، شبه حالهم في إسراعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحال من يظن بهم الاجتماع لطلب الهدى والتحصيل على المغفرة ليدخلوا الجنة، لأن الشأن أن لا يلتف حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا طالب الاهتداء بهديه، والاستفهام على هذا مستعمل في أصل معناه، لأن التمثيلية تجري في مجموع الكلام مع بقاء كلماته على حقائقها، ويجوز أن يكون الكلام استفهاما مستعملا في التعجيب من حال إسراعهم ثم تكذيبهم واستهزائهم، وجملة أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم بدل اشتمال عن جملة فما للذين كفروا قبلك مهطعين الآية، لأن التفافهم حول النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يكون لطلب الهدى والنجاة، فشبه حالهم بحال طالبي النجاة والهدى، فأورد استفهام عليه. وحكى المفسرون أن المشركين قالوا مستهزئين: نحن ندخل الجنة قبل المسلمين، فجاز أن يكون الاستفهام إنكارا لتظاهرهم بالطمع في الجنة بحمل استهزائهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم أو بالتعبير بفعل يطمع عن التظاهر بالطمع، كما في قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي يتظاهرون بأنهم يحذرون. وأسند الطمع إلى كل امرئ منهم دون أن يقال أيطمعون أن يدخلوا الجنة، تصويرا لحالهم بأنها حال جماعة يريد كل واحد منهم أن يدخل الجنة لتساويهم، يرون أنفسهم سواء في ذلك. ففي قوله كل امرئ منهم تقوية التهكم بهم، ثم بني على التهكم ما يبطل ما فرض لحالهم بما بني عليه التمثيل التهكمي بكلمة الردع، وهي كلا، أي لا يكون ذلك، وذلك انتقال من المجاز إلى الحقيقة، ومن التهكم بهم إلى توبيخهم، دفعا لتوهم من يتوهم أن الكلام السابق لم يكن تهكما، وهنا تم الكلام على إثبات الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. كلام مستأنف استئنافا ابتدائيا للانتقال من إثبات الجزاء إلى الاحتجاج على إمكان البعث، إبطالا لشبهتهم الباعثة على إنكاره، وهو الإنكار الذي ذكر إجمالا بقوله المتقدم آنفا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فاحتج عليهم بالنشأة الأولى كما قال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فالخبر بقوله إنا خلقناهم مما يعلمون مستعمر في لازم معناه، وهو إثبات إعادة خلقهم بعد فنائهم، فهذا من تمام الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه أن يبلغ إلى أسماع المشركين كما تقدم آنفا. والمعنى أن خلقنا الإنسان من نطفة حتى صارت إنسانا عاقلا مناظرا، فكذلك نعيد خلقه بكيفية لا يعلمونها. فما صدقوا ما يعلمون هو ما يعلمه كل أحد من أنه كون في بطن أمه من نطفة وعلقة، ولكنهم علموا هذه النشأة الأولى فألها، فهم بهم التعود بها عن التدبر في دلالته على إمكان إعادة المكون منها بتكوين آخر، وعدل عن أن يقال إن خلقناهم من نطفة كما يقال في آيات أخرى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وقال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، وغيرها من آيات كثيرة، عدل عن ذلك إلى الموصول في قوله مما يعلمون توجيها للتهكم بهم إذ جادلوا وعاندوا، وعلم ما جادلوا فيه قائم بأنفسهم وهم لا يشعرون، ومنه قوله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وكان في قوله تعالى مما يعلمون إيماء إلى أنهم يخلقون الخلق الثاني مما لا يعلمون، كما قال في الآية الأخرى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وقال: وننشئكم فيما لا تعلمون، فكان في الخلق الأول سر لا يعلمونه، ومجيئنا خلقناهم وكذا بحرف التأكيد لتنزيلهم فيما صدر منهم من الشبهات الباطلة منزلة من لا يعلمون أنهم خلقوا من نطفة وكانوا معدومين، فكيف أحالوا إعادة خلقهم بعد أن عودم بعض أجزائهم وبقي بعضها، ثم أتبع هذه الكناية عن إمكان إعادة الخلق بالتصريح بذلك بقوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، مفرعا على قوله إنا خلقناهم مما يعلمون والتقدير فإنا لقادرون الآية، والنملة لا أقسم برب المشارق إلى آخرها معترضة بين الفاء وما عطفته، والقسم بالله بعنوان ربوبيته المشارق والمغارب معناه ربوبيته العالم كله، لأن العالم منحصر في جهات شروق الشمس وغروبها، وجمع المشارق والمغارب باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغاربها في فصول السنة، فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الإلهية والحكمة الربانية لدلالته على عظيم صنع الله، من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من عظيم المخلوقات، ولذلك لم يذكر في القرآن قسم بجهة غير المشرق والمغرب دون الشمال والجنوب، مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب، أقسم الله به على سنة أقسام القرآن. وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسم بربها رعي لمناسبة طلوع الشمس بعد غروبها لتمثيل الإحياء بعد الموت، وتقدم القول في دخول حرف النفي مع لا أقسم عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون في سورة الحاقة، وقوله فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة، وقوله على أن نبدل خيرا منهم يحتمل معنيين، أولهما وهو المناسب للسياق أن يكون المعنى على أن نبدلهم خيرا منهم، أي نبدل ذواتهم خلقا خيرا من خلقهم الذي هم عليه اليوم، والخيرية في الإتقان والسرعة ونحوهما، وإنما كان خلقا أتقن من النشأة الأولى لأنه خلق مناسب لعالم الخلود، وكان الخلق الأول مناسبا لعالم التغير والفناء، وعلى هذا الوجه يكون نبدل مضمنا معنى نعوض، ويكون المفعول الأول لنبدل ضميرا مثل ضمير منهم أي نبدلهم، والمفعول الثاني خيرا منهم، ومن تفضيلية أي خيرا في الخلقة، والتفضيل باعتبار اختلاف زماني الخلق الأول والخلق الثاني أو اختلاف عالميهما، والمعنى الثاني أن نبدل هؤلاء بخير منهم أي بأمة خير منهم، والخيرية في الإيمان، فيكون نبدل على أصل معناه ويكون مفعوله محذوفا مثل ما في المعنى الأول، ويكون خيرا منصوبا على نزع الخافض وهو باء البدلية كقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويكون هذا تهديدا لهم بأنه سيستأصلهم ويأتي بقوم آخرين كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وفي هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكير بأن الله عالم بحالهم، وذيل بقوله وما نحن بمسبوقين، والمسبوق مستعار للمغلوب عن أمره، شبه بالمسبوق في الحلبة أو بالمسبوق في السير، وقد تقدم في قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، ومنه قول مرة بن عداء الفقعزي كأنك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه، يريد كأنك لم تغلب إذا تداركت أمرك وأدركت طلبتك، وعلى أن نبدل أمثالكم متعلق بمسبوقين أي ما نحن بعاجزين على ذلك التبديل بأمثالكم، كما قال في سورة الواقعة إنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم. قال الله تبارك وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تفريع على ما تضمنه قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين، من إرادتهم بفعلهم ذلك وقولهم إننا ندخل الجنة الاستهزاء بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وبعد إبطاله إجمالا وتفصيلا فرع عن ذلك أمر الله رسوله بتركهم للعلم بأنهم لم يجد فيهم الهدي والاستدلال وأنهم مصرون على العناد والمناواة. ومعنى الأمر بالترك في قوله فذرهم أنه أمر بترك ما أهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنادهم وإصرارهم على الكفر مع وضوح الحجج على إثبات البعث. ولما كان أكبر أسباب إعراضهم وإصرارهم على كفرهم هو خوضهم ولعبهم كني به عن الإعراض بقوله يخوض ويلعب. فجملة يخوض وجملة يلعب حالان من الضمير الظاهر في قوله فذرهم. وتلك الحال قيد للأمر في قوله فذرهم والتقدير فذر خوضهم ولعبهم ولا تحزن لعنادهم وإصرارهم. وتعدية فعل ذر إلى ضميرهم من قبيل توجه الفعل إلى الذات والمراد توجهه إلى بعض أحوالها التي لها اختصاص بذلك الفعل مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكلها. وقوله وأن تجمعوا بين الأختين أي أن تجمعوهما معا في عصمة نكاح. والاعتماد في هذا على قرينة السياق كما في الآيتين المذكورتين وقوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون في سورة الطور أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله يخوض ويلعب في هذه الآية. فقد يكون المقدر مختلفا كما في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إذ التقدير فاجتنبوا شرب الخمر والتقامر بالميسر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام. وهذا الاستعمال هو المعنون في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان أو إسناد التحريم والتحليل إلى الأعيان. ولوضوح دلالة ذلك على المراد لم يعده جمهور علماء الأصول من قبيل المجمل خلافا للكرخي وبعض الشافعية. وقد يتوسل من الأمر بالترك إلى الكناية عن التحقير وقلة الاكتراث كقول كبشة أخت عمرو بن معدي كرب تلهب أخاها عمرا للأخذ بثأر أخيه عبد الله وكان قد قتل ودعانك عمرا إن عمرا مسالم وهل بطن عمر غير شبر لبطعمي. وما في هذه الآية من ذلك الأسلوب أي لا تكترث بهم فإنهم دون أن تصرف همتك في شأنهم مثل قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وبهذا تعلم أن قوله تعالى فذرهم لا علاقة له بحكم القتال ولا هو من الموادعة ولا هو منسوخ بآيات السيف كما توهمه بعض المفسرين. والخوض الكلام الكثير والمراد خوضهم في القرآن وشأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. واللعب الهزل والهزء وهو لعبهم في تلقي الدعوة الإسلامية وخروجهم عن حدود التعقل والجد في الأمر لاستطارة رشدهم حسدا وغيظا وحنقا. وجزم يخوض ويلعب في جواب الأمر للمبالغة في ارتباط خوضهم ولعبهم بقلة الاكتراث بهم إذ مقتضى جزمه في الجواب أن يقدر أن تذرهم يخوض ويلعب أي يستمر في خوضهم ولعبهم وذلك لا يضيرك. ومثل هذا الجزم كثير نحو قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ونحو وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وبعض المفسرين والنحويين يجعل أمثاله مجزوما بلام الأمر مقدرة على أن ذلك مقول القول وهو يفيد نكتة المبالغة. وحتى متعلقة بذرهم لما فيه من معنى أمهلهم وانتظرهم فإن اليوم الذي وعدوه هو يوم النشور حين يجازون على استهزائهم وكفرهم فلا يكون غاية ليخوضوا ويلعبوا. والغاية هنا كناية عن دوام تركهم وإضافة يوم إلى ضميرهم لأدنى ملابسة. وقرأ الجمهور يلاقوا بألف بعد اللام من الملاقاة وقرأه أبو جعفر بدون ألف من اللقاء. واللقاء مجاز على كل تقدير فعلى قراءة الجمهور هو مجاز من جهتين لأن اليوم لا يلقى ولا يلقى. وعلى قراءة أبي جعفر هو مجاز من جهة واحدة لأن اللقاء إنما يقع بين الذوات. ويوم يخرجون من الأجداث بدل من يومهم ليس ظرفا والخروج بروز أجسادهم من الأرض. وقرأ الجمهور يخرجون بفتح التحتية على البناء للفاعل وقرأه أبو بكر عن عاصم بضمها على البناء للمفعول. والأجداث جمع جدث بفتحتين وهو القبر والقبر حفير يجعل لمواراة الميت. وضمير يخرجون عائد إلى المشركين المخبر عنهم بالأخبار السابقة وجميعهم قد دفنوا في قبور أو وضعوا في قليب بدر. والنصب بفتح فسكون الصنم ويقال نصب بضمتين ووجه تسميته نصبا أنه ينصب للعبادة. قال الأعشى وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. ويوفضون مضارع أوفض إذا أسرع وعدا في سيره، أي كأنهم ذاهبون إلى صنم شبه إسراعهم يوم القيامة إلى الحشر بإسراعهم في الدنيا إلى الأصنام لزيارتها، لأن لهذا الإسراع اختصاصا بهم. وفي هذا التشبيه إدماج لتفضيع حالهم في عبادة الأصنام، وإيماء إلى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع دع ودفع جزاء على إسراعهم للأصنام. وقرأ الجمهور نص من فتح النون وسكون الصاد، وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم بضم النون والصاد. وخشوع الأبصار استعارة للنظر إلى أسفل من الذل، كما قال تعالى ينظرون من طرف خفي، وقال خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وأصل الخشوع ظهور الطاعة، وأو المخافة على الإنسان، والرهق الغشيان أي التغطية بساتر، وهو استعارة هنا لأن الذلة لا تغشى. وجملة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فذلكة لما تضمنته السورة في أول أغراضها من قوله بعذاب واقع إلى قوله في يوم كان مقداره الآيات، وهي مفيدة مع ذلك تأكيد جملة حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وفيها محسن رد العجز على الصدر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.